أما ما يتعلق بمعرفة حقيقة الشرك في اللغة وفي الشرع فنقول الشرك في لسان العرب مأخوذ من المشاركة، شرك في ماذا؟ في معنى المشاركة من لفظه، من لفظه تشريك، مشاركة، شريك، شرك، يشرك، أشرك إلى آخره. حينئذ فيه معنى، معنى المشاركة والمقارنة، من لفظه يدل على أن ثم تشريكا بين إلهين، بين إلهين، بين معبودين. قال ابن فارس: الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد. مشاركة يدل على مقارنة، إذن كل منهما قارن الآخر، عبد الله تعالى وعبد غيره، مقارنة أو لا؟ مقارنة. خلاف الانفراد، يعني لو أفرد الله تعالى بالعبادة أشرك لا، لم يوجد الشرك. إذن لم توجد حقيقة الشرك، لماذا؟ لكوني قد أفرد. إذن خلاف الانفراد والإفراد هو المشاركة، إما أن يشرك وإما أن يفرد. فإذا أفرد، ولذلك قلنا التوحيد والشرك ماذا؟ نقيضان. إذا أفرد انتفت المشاركة، ليس ثم مقارنة، لا يتصور لا في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع أنه يفرد ونسميه ماذا؟ مشركا، صحيح أو لا؟ وإذا قارن حينئذ شرك أو لا شرك، هل يصح في اللغة أن يسمى مفردا؟ الجواب لا. إذن لا يجتمعان حتى في اللغة، لا في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع. قال رحمه الله تعالى: أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. فالأول الشركة، فالأول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. أن يكون الشيء كالعبادة هنا مثلا، أن يكون الشيء كالعبادة بين اثنين، بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. إذا انتفى هذا المعنى انتفى كونه ماذا؟ كونه شركا. إذا كان الشيء بين اثنين يعبد الله تعالى ويعبد غيره، إذا صارت العبادة موزعة هنا، تارة يعبد الله تعالى وتارة يعبد غيره. إذا وجدت المقارنة، وجدت المقارنة، وجد حقيقة الشرك في اللغة، وجدت حقيقة الشرك في اللغة. إذا أفرد الله تعالى انتفى وصف الشرك، هذا واضح بين من جهة المعنى اللغوي. إذا الشرك من حيث المعنى، من حيث الاشتقاق، مأخوذ من لفظه يدل على المقارنة. قال: فالشرك لفظ يدل على اقتسام الشيء بين اثنين فأكثر دون أن ينفرد به واحد، دون أن ينفرد به واحد. قال في لسان العرب: الشركة والشركة، يجوز فيه الوجهان، الشركة إسكان الراء والشركة، سواء مخالطة الشريكين. يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشارك وشارك أحدهما الآخر، يعني المقارنة. والشريك المشارك، والشرك كالشريك، قال الأزهري: وشاركت فلانا صرت شريكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا وشاركته في البيع والميراث أشركه شركة، والاسم الشرك. إذن المادة دائرة على هذا المعنى. قالوا في الحديث: من أعتق شركا له في عبد، شركا له أي حصة، بمعنى أن الشرك قد يأتي بمعنى النصيب، بمعنى الحصة، وكذلك فقد جعل لغير الله تعالى نصيبا، وقد جعل لغير الله تعالى حصة، يعني نصيبا في العبادة. حينئذ من أعتق شركا له في عبد، المراد بالشرك هنا ماذا؟ المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، أي حصة ونصيبا. وأشرك بالله، انظر هؤلاء أصحاب اللغة كيف يفسرون الشرك، وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه، صحيح؟ أشرك بالله جعل له شريكا في ملكه، هذه المعاني اللغوية تؤخذ من المعاجم لكن ينتبه من الإدخال، لأنهم قد زادوا، زادوا أشياء، هم مسلمون ينتسبون إلى الإسلام. حينئذ إذا فسروا هذه الألفاظ وأرادوا أن يجعلوا ثم مقارنة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية، أدخلوا المعاني الشرعية باعتبار أذهانهم، باعتبار عقائدهم. وانظر هنا بدأ بماذا؟ بدأ يبين لك المعنى، معنى الشرك في اللغة، وكذلك شرك ومشاركة إلى آخره، ثم أدخل ماذا؟ المعنى الشرعي في رأيه هو، في نظره. فقال: وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه، تعالى الله عن ذلك. والاسم الشرك، لكنه أخطأ هنا بتخصيص الشرك بماذا؟ الشرك في الربوبية. الأشاعرة عندهم الشرك إنما هو الشرك في الربوبية فقط، شرك فيه في الربوبية، انتبه لذلك. انظر هنا ماذا جعل الشرك فيه؟ في الملك فقط، تعالى الله عن ذلك. هو كذلك هو نوع، لا شك أن نسلم بأن الشرك من جعل الله تعالى شريكا في ملكه جل وعلا، أنه يملك مع الله تعالى شيئا من السماوات أو من الأراضين، حينئذ يقول هذا مشرك لا شك فيه. لكن هل هو الأصل في إطلاق لفظ الشرك في الشرع؟ الجواب لا، الجواب لا. قال هنا والاسم الشرك، قال تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء والأنداد، نص أو لا، هذا الأصل عندهم أن الشرك إنما هو خاص بالربوبية. وأنا أريد بهذا المثال من لسان العرب لأنهم الكتب والمعاجم الكبار، لكنهم إذا أردت المعاني فيما يتعلق بالتوحيد أو الإيمان أو الشرك انتبه، ليس كل ما يذكر إنما هو عن لسان العرب، لا، بل قد أدخلوا شيئا مما يتعلق بالعقائد الفاسدة، فيظن الظان حينئذ لما يبحث ماذا أنه أن الكتاب هذا مجرد في اللغة ليس فيه تأثير من الأشعرية أو الاعتزال أو نحو ذلك، لا، انتبه لهذا. فكل ما صنف من جهة المعتزلة أو من جهة الأشاعرة في لسان العرب أو في النحو أو في البلاغة أو لابد أنهم أدخلوا شيئا من عقائده، واضح هذا؟ انتبه لهذا. قال هنا والشرك في أن يجعل الله شريكا في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء والأنداد. قال وإنما دخلت التاء في قول لا تشرك بالله لأن معناه لا تعدل به غيره وتجعله شريكا له، يعني صار الخطاب للمخاطب. وكذلك قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني قد يأتي خطابا للمفرد لا تشرك، وقد يأتي خطابا للجمع لا تشركوا، لأن معناه عدلوا به، ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك، من عدل به شيئا من خلقه لكن باعتبار الربوبية وباعتبار الملك الآخر فهو كافر مشرك، هذا على رأيه، لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نذير. وقال أبو العباس في قول تعالى والذين هم به مشركون، هذا بشأن إبليس، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان، والذين هم به يعني بالشيطان مشرك، والذين هم به مشركون به، مشركون به بأي شيء بأي وجه، بطاعته به بطاعته، لا يفهم ماذا، أنهم آمنوا بالله وحده ووقع الشرك مع الشيطان، لا يفهم هذا، وإنما أراد هنا أن يبين ماذا، أنهم وقعوا بالشرك في عبادة الله تعالى، ولا شك أن من العبادة التحاكم والتشريع ونحو ذلك، فأطاعوا الشيطان فصاروا ماذا؟ صاروا مشركين، وليس ثم انفصال بين النوعين، معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان، وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان، ليس هذا المراد، الذين هم به مشركون أي صاروا مشركين بالشيطان فقط وبالله تعالى هم مؤمنون، لا ليس هذا المراد، وإنما حصل ماذا؟ حصل بطاعتهم للشيطان أنهم وقعوا في الشرك، أنهم وقعوا في الشرك. قال ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان، وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان، ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك مشركين، ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده، لأنه ليس ثم إيمان بالشيطان حتى يقول ماذا وجد الإيمان بالشيطان ووجد الشرك بالشيطان، لا، وإنما الشرك والإيمان متعلق بالله تعالى، فإذا طاعوا الشيطان وقعوا في ماذا؟ في الشرك. قال الجوهري الشرك الكفر، وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ومشركي. وفي الحديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، قال ابن أثير يريد به الرياء في العمل فكأنه أشرك في عمله غير الله. ومنه قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي به يكون القسم. وفي الحديث الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، جعل التطير شركا به في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر، وليس الكفر بالله يعني الأكبر، لأنه لو كان كفرا لما ذهب بالتوكل. انظر إلى هنا لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بما يتعلق بالشرك في العبادة، إذن الشرك في العبادة لا وجود لهم عندهم البتة، لا وجود له عندهم البتة، وإنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشرك إنما يكون في الربوبية، ثم بعد ذلك تأتي أنواع الشرك فيما يتعلق بالعبادة فيجعلون من قبيل الشرك الأصغر، ولذلك يمثلون به بالرياء ويمثلون بما ذكر من التطير، إن كان بعضه صحيحا لكن ليس محصورا فيه. قال هنا: وفي حديث تلبية الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعنون بالشريك الصنم، يريدون أن الصنم وما يملكه ويختص به من الآلات التي تكون عنده وحوله والنذور التي كانوا يتقربون بها إليه كلها ملك لله عز وجل. فذلك معنى قول تملكه وما ملك، تملكه أنت يعني الله عز وجل يملك الصنم وجميع ما وضع له من النذور وغيرها، والله عز وجل مالك له أو لا؟ مالك له، وهذا حق. قال محمد بن مكرم: اللهم إنا نسألك صحة التوحيد والإخلاص في الإيمان. انظر إلى هؤلاء، لم ينفعهم طوافهم ولا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هو لك ولا قولهم تملكه وما ملك مع تسميتهم الصنم شريكا، بل حبط عملهم بهذه التسمية ولم يصح لهم التوحيد مع الاستثناء، ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني مع هذه الأمور التي في ظاهرها هي توحيد، مع ذلك ماذا؟ ما قبل الله تعالى منه، ما قبل الله تعالى منه، وإنما لم يجعل هذا من الشرك الذي هو الشرك الشرعي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام، إنما هو عبادة الأصنام، حينئذ إذا عبد الأصنام وقع في ماذا؟ وقع في الشرك الأكبر، ومع ذلك لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شرك، وهذا من الخلل عند الأشاعرة والصوفية. قال: وقوله تعالى: وأشرك في أمري أي اجعله شريكي فيه، انتهى من اللسان مختصرا. وهذا كله يدل على ماذا؟ أولا بيان المعنى اللغوي للشرك، وهو فيه معنى المشاركة والمخالطة، وهذا واضح بين من اللسان ومن غيره. ثانيا فيه ماذا؟ فيه تطرق لمعنى الشرك في الشرع، لكن لا يسلم لهم ماذا؟ من كل وجه، وإنما يقال هذا بعض الشرك الذي حرمه الله تعالى، وإنما الفيصل والنزاع مع الأنبياء وأقوامهم إنما هو في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا لم يهتدي له الأشاعرة، لأنهم لم يفهموا كلمة التوحيد، لم يفهموا معنى كلمة التوحيد بالمعنى الشرعي، وإنما حرفوا وبدلوا معنى الإله فانصرفوا عن المعنى، صرفوا عن المعنى الصحيح كما مر معنا مرارا. وفي المصباح المنير: والشرك النصيب، ومنه قولهم: ولو أعتق شركا له في عبد، أي نصيبا، والجمع أشراك مثل قسم وأقسام، والشرك اسم من أشرك بالله إذا كفر به. وأما في الشرع فقد ورد لفظ الشرك في كتاب الله تعالى وفي كلام رسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، يعني اللفظ معلوم من جهة الشرع كما أنه معلوم من جهة اللغة. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هذا مصدر، لا تشرك هذا فعل، وجاء النفي وجاء النهي وجاء كذلك المصدر وجاء اسم الفاعل مفردا ومجموعا واضح، يعني جاءت هذه الكلمة متصرفا بها في القرآن، تارة باسم الفاعل وتارة مفردا وتارة جمعا وتارة خطاب وتارة غيبة، تارة إفراد تارة جمعا. قال: وقوله كذلك: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لا تشرك، أشرك، إن الشرك، المفهوم واحد أو لا؟ المفهوم واحد، وإن تبدلت وتغيرت الصيغة، والنظر حينئذ يكون فيه في المعنى المصدري الذي أراده الشارع. وغير كثير، ومن السنة ما رواه أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو قال سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، الشرك بالله. إذن خاطب الصحابة مبينا ماذا؟ أكبر الكبائر، فقال لهم: الشرك بالله. يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون حقيقة الشرك، إذ لو لم يكونوا عالمين لسألوا ما المراد به بالشرك، لكن فهموا ذلك من كلمة التوحيد. من فهم التوحيد على وجهه فهم ماذا؟ ما يتعلق به بالشرك. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: الشرك بالله، قال: وقتل النفس حقوق الوالدين. ولم يسأل الصحابي رضي الله تعالى عنه عن حقيقة الشرك، فعلمه بالشرك كعلمه بماذا؟ بقتل النفس، كذلك قال: الشرك بالله وقاتل النفس. قاتل النفس معلوم أو لا؟ معلوم. كذلك عقوق الوالدين معلوم إلى آخر الحديث. فهذه الكبائر معلومة من لفظها، فحينئذ ينظر فيه بالمعنى اللغوي مع المعنى الشرعي الذي دلت عليه كلمة التوحيد، لأن الشرك منفي بقوله لا إله، وعرفنا أن الإله المنفي هنا هو الإله الباطل، وهو الذي تصرف إليه أنواع من العبادة. إذن الشرك قد أبطله الله تعالى بكلمة التوحيد. حينئذ لا يحتاج الصحابي أن يسأل عن ماذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله أن يقول ما هو الشرك، لا يحتاج لذلك. لماذا؟ لأن الشرك من لفظه معلومة يدل على المقارنة والمخالطة. ثانيا أنه داخل في مفهوم الكلمة، ولذلك ترك الشرك هكذا، ترك الشرك داخل في مضمون الكلمة، يعني تدل عليه كلمة التوحيد. فمن أتى بعبادة الله تعالى وحده ظانا أنه مفرد رب جل وعلا بالعبادة، لكنه لم يترك الشرك بالله تعالى بل يعبد غير الله تعالى، هذا لم يأتي به بالكلمة. لأن فمن يكفر بالطاغوت هذا جزء من الكلمة، ويؤمن بالله هذا جزء من الكلمة، فمدلول الكلمة مركب، فدلالتها حينئذ على ترك الشرك بدلالة التضمن. نعم، دلالة التضمن، لأن ترك الشرك بعض مفهوم الكلمة. كذلك إفراد الله تعالى بالعبادة يؤمن بالله هذا بعض مفهوم الكلمة، حينئذ دلالة الكلمة على إبطال الشرك وترك الشرك إنما هو بماذا؟ بدلالة التضمن. دلالة التضمن هذه لفظية، هذه لفظية، حينئذ يكون داخلا فيه في المفهوم. ولذلك الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله لم يأتي السؤال ما هو حقيقة الشرك، لأن هذا معلوم، معلوم من كلمة التوحيد، إلى غير ذلك من الحديث. وحقيقة الشرك الذي عناه المصنف رحمه تعالى أن يجعل لله ندا، جعل الند لله تعالى، أو جعل لغير الله تعالى نصيبا من العبادة. والنصيب عرفنا أنه ما هو الحظ، أنه من مفهوم الشرك بالمعنى اللغوي كذلك، أعتق شركا يعني نصيبا. ثم النصيب هذا قد يتعلق بماذا؟ بمال، يتعلق بأرض، ببيت إلى آخره، هذا شرك لغوي. وإذا تعلق بالعبادة صار ماذا؟ شركا شرعيا. إذن صرف العبادة لغير الله تعالى أن يجعل الند مع الله تعالى هو حقيقة الشرك في العبادة، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. إذن حقيقة الشرك هنا أن يجعل أو يجعل لله ندا، أو لك أن تعبر أن يجعل لغير الله نصيبا من العبادة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا. وفي الحديث السابق حديث أنس قال ماذا؟ أكبر الكبائر الشرك بالله. وأي الذنب أعظم؟ يعني ما هو أكبر الكبائر؟ قال أن تجعل لله ندا. هذا تعريف للشرك أو لا؟ تعريف للشرك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أكبر الكبائر تارة باللقب الذي هو اللفظ الشرك بالله، وتارة جاء بماذا؟ بالمعنى حقيقة. لأن أن تجعل لله ندا ليس هو لفظ الشرك، وإنما هو ماذا؟ إنما هو معناه. إذن تارة يعبر باللفظ وتارة يعبر به بالمعنى. هل يصح أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الشرك بقوله أن تجعل الله ندا أم لا؟ قل نعم، يصح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الشرك به بهذا النص. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلق، هذه جملة تعليلية، يعني مع كونه قد خلقك وكان الأصل فيك أن تفرده بالعبادة، ومع ذلك ماذا؟ انتكست الفطرة، صار ماذا؟ صارفا العبادة لغير الله تعالى، وجعل الند مع الله تعالى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا موافق لي للنص. قال أبو جعفر والأنداد جمع ند، جمع ند، والند هو العدل والمثل، هو العدل والمثل، يعني ماذا؟ مثيل، ليس كمثله شيء في ذاته، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، ها، في ألوهيته. دل ذلك على ماذا؟ على أن إفراد الله تعالى إنما يكون في هذه المذكورات. فإذا جعل آخر مع الله تعالى فقد عدل، يعني سوى بين الله تعالى وبين غيره، وأثبت المثيل لله تعالى، فإما أن يكون ذاتا، وإما أن يكون قد وصفه بشيء مما يتعلق بصفات الباري جل وعلا من جهة الخلق ومن جهة الملك، كما قال حسان بن ثابت أتهجوه ولس له بند، يعني بمثيل، شركما لخيركما الفداء، يعني بقوله ولس له بند، لس له بمثل ولا عدل، لا مثيل له البتة. وكل شيء لكان نظير الشيء وشبيها له وشبيها فهو له ند. كل شيء كان نظير الشيء وشبيها فهو له ند. حينئذ كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد سوى بين الباري جل وعلا وبين غيره، فقد جعل ذلك الغير ماذا؟ ندا ومثيلا وعدلا مع الله تعالى. قال ابن زيد في تفسير الآية: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. هذا تفسير سلفي يتعلق به بحقيقة الشرك. قال: الأنداد الآلهة، إذن جعل الند والإله بمعنى واحد، أو كذلك الآلهة التي جعلوها أي المشركين معه أي مع الله تعالى، وجعلوا لها لهذه الأنداد والآلهة مثل ما جعلوا له يعني الله عز وجل، فأضافوا إلى هذه الأنداد ما هو من خصائص الربوبية وما هو من خصائص الألوهية، فحصلت التسوية وحصلت الندية. وقال عكرمة كذلك مبينا حقيقة الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا، أي تقول لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدار، لولا كلبنا صاح في الدار ونحو ذلك. هذا شرك أكبر أم أصغر؟ شرك أصغر، لكن نفسر به الآية وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على الأصل المطرد عند السلف وهو ها؟ ما هو الأصل؟ جعل ما نزل في الأكبر ها محمولا على الأصغر، حينئذ يدخل أفراد الأصغر تحت الآيات الدالة على الأكبر، هذا متفق عليه بين السلف. ولذلك فلا تجعلوا لله أندادا، الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه في الأكبر، هذا الأصل، لكن من حيث الجنس ومن حيث القدر المشترك يدخل فيه أفراد من فيستدل بما نزل في الأكبر على الأصغر، يستدل بما نزل في الأكبر على الأصغر. قال: فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا مطلقا، فدخل الأكبر والأصغر، وأن يعبدوا غيره، فاختصت العبادة بالأكبر، أن يشركوا به شيئا مطلقا، دخل الأكبر والأصغر، وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة. فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمت عليكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة، ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم مني. هذا كلام عكرمة أو قديم، وهذا الكلام هو الذي يذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو المذكور هنا فيه في كلام الشارع. إذن هذا تفسير أو تعريف سلفي، وهو كذلك جاء به القرآن وجاءت به السنة. قال السمعاني: ومعنى قولي فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا من دونه أربابا تعبدونهم كعبادة الله وتطيعونهم كطاعة الله. فسوى بين العبادة وبين الطاعة، لأن صرف العبادة لغير الله تعالى يدخل فيه كذلك التشريع. وقال البغوي: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. وقال أبو عبيدة: الند الضد، وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل والضد، وأنتم تعلمون أنه واحد خلق هذه الأشياء. وروى البخاري معلقا. وقال ابن عباس: كباسط كفيه، يعني في تفسير هذه كلمة من الآية: مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره. هذا تعبير ابن عباس، وهو مما علقه البخاري عنه. هذا تعريف أو لا؟ تعريف. مثل المشرك، ثم أراد أن يبين كيف صار مشركا. مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، هو معنى ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا جعل مع الله تعالى إلها آخر، كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. والشاهد هنا تفسير ابن عباس للمشرك بأنه الذي عبد مع الله إلها آخر أو إلها غيره. إذن هذه كلمات عن السلف تدل على ماذا؟ على بيان حقيقة الشرك، وأنه في الأصل إنما هو صرف العبادة لغير الله تعالى، لم يتعرضوا للشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات، لأن المعركة القائمة بين الرسل وأنبيائهم إنما هو ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وليس في إثبات أنه الخالق أو أنه المالك أو أنه المتصرف أو أنه المدبر، مع كونهم قد أو بعضهم قد وقع في ماذا؟ في خلل في هذه المسائل سواء تعلق بالربوبية أو بالأسماء والصفات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاستقامة جزء الأول صفحة 344 قال: وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. أصل الشرك يعني حقيقة الشرك والذي يقوم عليه معنى الشرك أن تعدل بالله تعالى، والعدل هو المثل وهو جعل الند، العدل هو المماثلة وهو جعل الند، أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته شيئا من مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، بعض لا كل، لأنه لا يوجد من سوى بين الله تعالى وبين مخلوقاته في كل شيء، وإنما في بعض ما يستحقه، أي الخصائص التي تليق بالربوبية فيجعلها لغير الله تعالى أو يجعل شيئا منها لغير الله تعالى، وكذلك الخصائص التي تليق بالألوهية يجعلها كلها لغير الله تعالى أو بعضها، حينئذ إذا وجد هذا أو ذاك يكون قد وقع في الشرك. قال: فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، يعني مطلقا من كل وجه، من كل وجه، ولذلك عبر بماذا؟ عبر ببعض ما يستحقه وحده، وما يستحقه قد يكون من الأسماء والصفات، وقد يكون في الربوبية، وقد يكون في الألوهية، ولذلك هذا التعريف من شيخ الإسلام رحمه تعالى يعم أنواع الشرك الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، فيصدق وصف الشرك حينئذ ماذا؟ بوجود فرد واحد من أفراده. وكلامه رحمه الله تعالى جامع لأنواع الشرك، فمن عدل بالله غيره في بعض ما يستحقه وحده بأن اعتقد شريكا لله في التصرف أو الخلق أو نحوه من صفات الربوبية فهو مشرك، والشرك حينئذ يكون في ماذا؟ في الربوبية، إذا أضاف للمخلوق ما هو من خصائص الربوبية كالخلق والرزق والنفع والضر ونحو ذلك صار شركا في الربوبية. ومن عدل بالله غيره في بعض أنواع العبادة فهو مشرك، والشرك حينئذ يكون في ماذا؟ في العبادة والألوهية. ومن عدل بالله غيره في بعض ما يستحقه وحده من الصفات فهو مشرك في الأسماء والصفات، إذا سمى غير الله تعالى بأسماء الرب جل وعلا لفظا ومعنى فهو مشرك شركا أكبر في الأسماء والصفات وهو داخل في المعنى. وقال في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 74: وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك، وهو أي الشرك اتخاذ إله مع الله. أخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع الله، والاتخاذ هذا قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في الفعل، حينئذ يشمل ماذا؟ الربوبية ويشمل الألوهية. وقال: الشرك عبادة غير الله. وقال في الفتاوى كذلك الجزء الثالث صفحة 424: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، أعظم المنكرات منهيات الشرك بالله، وهو أي الشرك بالله أن يدعو مع الله إلها آخر. إذن هذه الألفاظ كلها متقاربة تدل على ماذا؟ على أن الشرك أن يجعل مع الله تعالى ندا، أو إن شئت قل عدلا، أو إن شئت قل تسوية بين المخلوق والخالق، أو إن شئت قل يجعل للمخلوق بعض ما هو من خصائص الربوبية أو الألوهية. وعدم جعل ضابط معين يعامل معاملة الحدود هذا أفضل في مثل هذه المعاني. لماذا؟ لأنك كلما أكثرت من التعريفات فيما يتعلق بالشرك شمل أنواعا عديدة، شمل أنواعا، لكن له أصل يدور حوله، هو ماذا؟ جعل الاستحقاق فيما يتعلق بالربوبية أو الألوهية لغير الله تعالى، حينئذ يسوي بين المخلوق وبين الخالق، هذا من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. قال رحمه تعالى: وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس، هذا جاء التفصيل في المعبودات، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء، يعني إما هم بأعيانهم أو ما جعل من الصور التي تمثل الملائكة والأنبياء أو الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. إذن هذا معنى على جهة التفصيل، أولا جعل لك الضابط على جهة تعيين، فقال أن يدعو مع الله إلها آخر، ثم فسر في ماذا؟ في الإله هذا ما هو؟ قال شمس قمر إلى آخره. إذن هذه تنتهي ويمكن عدها وحصرها الجواب له. وإنما المراد والمغزى هنا أنه يجعل لله ندا يصرف له أنواعا من العبادات أو يضيف إليه من خصائص الربوبية. قال ابن القيم رحمه تعالى في الإعلام بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد. في اللفظ يعني قد يكون الشرك ماذا؟ لفظيا، وقد يكون فيه في القصد، وقد يكون فيه في الاعتقاد. والقصد المراد به هنا ما يترتب عليه الفعل، وليس المراد القصد المجرد عن الفعل. ولذلك سمى هو كشيخه رحمه الله تعالى ما يتعلق بتوحيد ما يتعلق بتوحيد الألوهية سماه ماذا؟ التوحيد الفعلي الإرادي القصدي. ولا شك أنه متعلق بماذا؟ بالعمل. إذن الشرك قد يكون في الاعتقاد ولو لم يتكلم، وقد يكون في اللفظ، وقد يكون فيه في الفعل، فيشمل الأنواع الثلاثة. وإذا أردنا تعريفا عاما يشمل الأنواع الثلاثة فنقول أن تجعل لله ندا في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الألوهية على جهة التفصيل، وهي داخلة في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أو تقول ماذا؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ثم تفسر هذه الخصائص بالربوبية وكذلك بالألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات داخل في الربوبية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل الشرك على نوعين، نوع في الربوبية ونوع في الألوهية. إذا أردنا أن نعرف الشرك الأكبر به بمعنى أعم نذكر ما ذكرناه سابقا، تجعل الله ندا في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الألوهية، وأو هنا لي للتنويع، أو أن تقول تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ثم تفسر هذه الخصائص بالربوبية أو بالأسماء والصفات. وعليه فالشرك الأكبر ثلاثة أنواع: شرك بالأسماء والصفات، وشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية. أما الشرك بالأسماء والصفات فهو أن تجعل الله ندا في أسمائه وصفاته، تجعل الله ندا أي مثيلا، فيسمى بأسماء الله تعالى على الوجه الذي سمى به نفسه، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى شركا. أو أن يوصف غير الله تعالى بما وصف به نفسه على الوجه الذي وصف به نفسه، فإذا قال هذا المخلوق له عزة كعزة الله، أو له رحمة كرحمة الله تعالى، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مشركا، شركا أكبر، يعتبر مشركا شركا أكبر. أو إن شئت قل تسوية غير الله بالله في شيء منها، والأصل في ذلك قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجعل الله ندا في أسمائه وصفاته ويسميه بأسماء الله أو يصفه به بصفاته. الشرك في الربوبية هو أن تجعل الله ندا في أفعاله وما كان من خصائص جل وعلا كالملك والخلق والتصرف والتدبير، أو تسوية غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبة شيء منها إلى غيره، كما لو أثبت خلقا لمخلوق كخلق الله تعالى، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. قال ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 226 الشرك نوعان: شرك في الربوبية أو شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، أي تدبير يعني تصرف، فهذا المخلوق يتصرف مع الله تعالى في إنزال المطر، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة إلى آخره. متى ما اعتقد ذلك فقد وقع في شرك أكبر، لأنه أضاف إلى مخلوق ما هو من خصائص الرب جل وعلا. فالذي يخلق ويخرج من العدم إلى الوجود هو الله عز وجل، فإذا أثبت ذلك لمخلوق فهو ماذا؟ هو كافر مشرك شركا أكبر فيه في الربوبية. إذا جعل المخلوق ماذا؟ ملكا يتعلق به الخلق والرزق أو ما يتعلق به التدبير والتصرف ونحو ذلك، هذا يعتبر شركا أكبر فيه في الربوبية. قال بأن يجعل لغيره معه أي مع الله تعالى تدبيرا ما وإن قل، ليس بلازم أن يكون ماذا؟ أن يثبت للمخلوق صفة الخلق على وجه التمام يخلق السماوات والأرض، لا، بل بمجرد أن يثبت له صفة الخلق في شيء معين وقع فيه الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال ابن تيمية فبين سبحانه أنهم لا يملكون، أنهم أي هذه المعبودات لا يملكون ذرة استقلالا، ذرة لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك، ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته ولم يبقى إلا الشفاعة، فكذلك أبطلها. وأما الشرك في العبادة هو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالذبح لغير الله تعالى، وإن كان صاحبه يعتقد ماذا؟ إن سلم ولا لا يوجد، لكن إن سلم بأنه يعتقد ماذا؟ يعتقد كمال الباري جل وعلا في الأسماء والصفات وكماله في الربوبية، ولكنه صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، قد أشرك. إذن كونه يشرك بالله تعالى في العبادة هذا وإن كان يستلزم أنه قد أشرك في الأسماء والصفات وكذلك بالربوبية، لكن لو سلم جدلا وأنه يمكن أن يتصور ماذا؟ أنه يشرك في العبادة ولا يشرك في الأسماء والصفات والربوبية، نحكم عليه بالشرك؟ قل نعم نحكم عليه بالشرك. وإن اعتقد ماذا؟ وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال، وهذا لا وجود له. قال في الاقتضاء: وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألته. يعني عرف التوحيد، عرف الشرك في الألوهية بهذا التعريف، بأن يدعى غيره يعني غير الله تعالى دعاء عبادة أو دعاء مسألته. ولا شك أن دعاء العبادة صرف لغير تعالى يعتبر شركا أكبر، ودعاء المسألة هذا فيه تفصيل، وهو ما هو التفصيل؟ نعم، أي يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه الحي الحاضر فيما يقدر عليه، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شركا. قال أعطيني ماء أنه هو حاضر بين يديه، جاز أو لا؟ جاز. لكن إذا كان غائبا صار شركا، إذا كان ميتا صار شركا. فدعاء الميت مطلقا دون تفصيل شرك أكبر، ودعاء الغائب مطلقا دون تفصيل شرك أكبر. بقي ماذا؟ الحاضر، الحي الحاضر، حينئذ يأتي التفصيل بين ماذا؟ ما يقدر وما لا يقدر. إذن دعاء العبادة مطلقا يعتبر شركا أكبر، دعاء المسألة فيه هذا التفصيل. قال كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو الشرك في العبادة والألوهية، وهو المقصود هنا، هو الذي عناه المصنف رحمه تعالى، ولذلك قيده قال: الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. ولم يقصد رحمه تعالى أن الشرك الأكبر لا مدخل له في أصل الدين، أو أن الشرك بالأسماء والصفات لا مدخل له في أصل الدين، وإنما عنا رحمه تعالى ما يتعلق به بتوحيد العبادة، وأن هذين النوعين لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات فهو مبين في الكتب التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال الصنعاني رحمه تعالى في تطهير الاعتقاد: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. لا يتم يعني لا يوجد أصله، وليس المراد به ماذا؟ تمام الذي يوجد الأصل مع نفي الواجب، لا، ليس هذا المراد، بمعنى أنه لا يتم كماله الواجب، لا، وإنما لا يوجد من أصله إلا إذا جعل العبادات كلها لله تعالى. فلو بعض الدعاء فدعا الله تعالى ودعا غيره أشرك أو لا؟ أشرك. لا يشترط ماذا؟ أن يكون يصرف جميع الدعاء لغير تعالى من أجل أن يتحقق الشرك بالله تعالى، وإنما لو أشرك مرة واحدة حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا قد وقع فيه الشرك، لأن قوله تعالى: لا تشركوا بالله، لا تشركوا بالله، هذا كقول ماذا؟ لا تزنوا. حينئذ الزنا هذا جاءت ماذا؟ الصيغة به بالنهي، فيستلزم حينئذ الامتثال الدوام، بمعنى أنه يستصحب عدم الفعل مدة حياته إلى وفاته، فإذا وقع مرة واحدة امتثل أو لا؟ لا يكون ممتثلا. كذلك لا تدعو مع الله أحد، لا تدعو، إذا لو وقع مرة واحدة امتثل أو لا؟ لم يمتثل، لابد من ماذا؟ لابد من الطرد كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك، انظر قعد لك أولا معنى التوحيد، توحيد العبادة إفراد الله تعالى بالعبادة، وصورة ذلك أن يفرد الله تعالى بأنواع العبادات دون تفصيل، دون هذا أولا. ثانيا: ومن فعل شيئا من ذلك، لا يشترط أن يفعل كل ذلك، لا بل شيئا من ذلك وإن قل، ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العباد، حي أو ميت. إذن قد يقع الشرك بالأحياء كما يقع بالأموات، كذلك قد يقع بالجمادات وقد يقع بغير الجمادات. قال فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابده. هذه فائدة عظيمة كذلك، وهو أن الإله إنما يصير إلها بماذا؟ باتخاذ الفاعل ذلك الجماد أو الحي أو الميت معبودا، فإذا صرف إليه أنواع من العبادات فقد جعله ماذا؟ إلها. هل يشترط أن يقصد أن يكون إلها أو لا يشترط؟ لا يشترط أن يقصد، بل بمجرد الاتخاذ صار ماذا؟ إلها، ولو لم يعلم أنه صار إلها به بالاتخاذ. قال رحمه الله تعالى وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، لأن الشرك يدل على ماذا؟ على المقارنة. وقد عرفنا أنه في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لا يشترط في الشرك ماذا؟ أن يكون مفردا غير الله تعالى بالعبادة، صحيح أو لا؟ بل هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستكبرا في الشرع، مستكبرا فيه في الشرع، بمعنى أنه لا يعبد الله تعالى مطلقا، هذا كافر وهو مشرك كذلك، لكن باعتبار آخر. وثم نوع آخر وهو الغالب في المشركين أنهم ماذا؟ يجمعون بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره، هذا لو أقر بعبادة الله تعالى حينئذ لا ينفعه ذلك، ولو عبد الله تعالى ما عبد وإن صلى وصام وعبد غير الله تعالى ولو لحظة واحدة فقد وقع في الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليهم لم يخرجهم عن الشرك، أقروا بأن الله تعالى هو الخالق وأقروا بأن الله تعالى هو المدبر والمتصرف في الكون، هل أخرجهم ذلك عن الشرك؟ الجواب لا. إذن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم فيه في الإسلام، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليهم لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره، لأن حقيقة الشرك قد تحققت ووجدت. وقال شيخ سليمان بن السحمان رحمه الله تعالى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هو توحيد الله تعالى وأفعال العبد الصادرة منه كالدعاء والحب والخوف والرجاء والخضوع والخشوع والإنابة والتوكل والاستقامة والاستعانة والخضوع والتذرع والالتجاء وغير ذلك من أنواع العباد، يعني هذا الذي وقع فيه النزاع توحيد العبادة وغير ذلك من أنواع العبادة التي اختص الله بها دون من سواه، وأن من صرف منها شيئا لغيره كان مشركا، كان مشركا، يعني تحقق فيه وصف الشرك، سواء اعتقد التأثير ممن يدعوه ويرجوه أو لم يعتقد. اعتقاد التأثير المراد به ماذا؟ أنه ينفع أو يضر بذاته، ويكون فيه ماذا؟ اعتقاد الاستقلال بأن هذا المقبور أو هذا الولي أنه استقل بماذا؟ بالخلق والرزق ونحو ذلك. فإذا اعتقد أن ثم خالقا مع الله أو أن ثم مالكا أو مدبرا مع الله حينئذ قالوا هذا هو الشرك بعينه، وإذا لم يعتقد ذلك ولو تصرف ولو صرف إليه أنواعا من العبادات لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مشركا، هذا خلل في فهم الشرك ليس بصواب كما ذكرناه سابقا. حينئذ سواء اعتقد التأثير أو لم يعتقد في المقبور أو الذي جعله معبودا من دون الله تعالى، اعتقد أو لم يعتقد بمجرد صرف العبادة يكون ماذا؟ يكون قد أشرك بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة المتقدم ذكرها فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في خالص حقه، وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها، لا يسميه ماذا؟ لا يسميه باسمه الشرعي الذي هو الشرك، وإنما يقول هذا ليس هذا التشفع، هذا توسل إلى الأموات نحو ذلك. قال وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا، ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائه كما ذكرنا أولا، فلا تزول هذه المفاسد بتغيير أسمائها كتسمية عبادة غير الله توسلا وتشفعا وتعظيما للصالحين وتوقيرا، فالاعتبار بحقائق الأمور لا بالأسماء والاصطلاحات، والحكم يدور مع الحقيقة لا مع الأسماء. قال في معارج القبول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية. هذا السبب الذي جعل الإمام رحمه الله تعالى كغيره تبعا للأنبياء والمرسلين، أن البحث ابتداء يكون في ماذا؟ في الشرك في العبودية في الإلهية، لأن الخلل إنما وقع عند الأمم في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى. قال ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، يعني قلة من البشر من المخلوقين من أنكروا ماذا؟ الصانع يعني الخالق. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني في باطنهم ماذا؟ أقروا بوجود الرب جل وعلا، وأما ظاهرا فتكبرا واستكبارا أنكروا وجود الخالق جل وعلا. قال وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذه الأمور الثلاثة على جهة التعيين أقر بها جملة المشركين، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيره، مع أن الشرك في الربوبية لازم له من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات. مر معنا مرارا أن التوحيد بأنواعه الثلاثة متلازمة، صحيح أو لا؟ وجودا وعدما نقصا وكمالا، هذه الأنواع الثلاثة متلازمة، الضادها كذلك متلازم. إذا كان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية متلازمة وجودا وعدما وكذلك نقصا وكمالا، إذا وجد الشرك في واحد منها لزم منه ماذا؟ وجود الشرك في الآخرين، حينئذ تكون ماذا؟ تكون متلازمة. لكن يعبر عن الحكم بما وقع ابتداء، فإذا كان الأصل في الربوبية قلنا شرك فيه في الربوبية، وإذا كان الأصل أنه وقع الشرك في العبادة قلنا ماذا؟ شرك في العبادة وإن كان مستلزما للربوبية والأسماء والصفات. قال إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر وهكذا أضادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، قد أشرك به في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، يعني في زمنه وفي زمننا كذلك عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبر أغيثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة من بلد بعيد وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة، صحيح؟ أغثني، هذا سؤال أو لا؟ هذا سؤال، وقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر، ما نوعه؟ شرك فيه في العبادة. قال فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، اعتقد فيه ماذا؟ النفع والضر، والنفع والضر من خصائص الربوبية، حينئذ صار ماذا؟ شركا فيه في الربوبية. إذا قال أغثني معناه ماذا؟ اعتقد أنه ينفع، إذن استلزم ماذا؟ استلزم الوقوع في الشرك فيه في الربوبية. قال هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاد أنه يسمعه على البعد، هو في بلد وهو في بلد آخر، قل يا فلان يا بدوي أغثني، حينئذ اعتقد ماذا؟ اعتقد أن البدوي يسمعه، إذن أثبت له ماذا؟ سمعا، هذا السمع لا يكون إلا لله تعالى، صح أو لا؟ إذن وقع كذلك الشرك في الأسماء والصفات. قال رحمه تعالى ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاد أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، يعني هم عباد القبور، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. إذن أنواع الشرك الثلاثة متلازمة، إذا وقع الشرك في العبادة استلزم الوقوع أو وقوع الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.